الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ما زال الشيخ في دفع ما يحتج به من امر التجربه، فقال: ولقد اصيب ولدي بالمرض الذي يعتري الاطفال ويسميه الأطباء أم الصبيان. فقالت بعض العجائز لامرأتي: ينبغي أن تفدو عنه بذبيحة. لاحظ هنا، فولد الشيخ مريض، فقالت بعض العجائز لزوجته الشيخ المعلم اليماني: افدي عنه بذبيحة، يعني اذبحي له. فقالت لي زوجتي: فقلت لها: الفدية إنما تكون مرة واحدة وهي العقيقة. إذن هو واقف على إيه؟ واقف على أمر النصوص، الفدية مرة واحدة إنما تكون العقيقة. وأنت تعرف أن العقيقة هي الراجح أنها مستحبة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: يا رسول الله، إنا نسألك عن العقيقة. قال: إن الله لا يحب العقوق، لا يحب العقوق. قالوا: إنما نسألك عن النسيج. فقال: من أحب أن ينسك فعن الغلام شتان، وعن الجارية شاة، ويجوز عن الغلام شاة، كما عق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين بكبشين أملحين، وهذا مذهب الإمام مالك على جواز الذبح عن الغلام بشاة. قال: وقد عملناها، ثم رأيت، أي العقيقة، ثم رأيت زوجتي اشترت دجاجة، فظننت أنها تريد أن تذبحها لأهل البيت، أي كان نأكلها، ثم فقدت الدجاجة فتوهمت أنها أرسلت بها فأطلقت في الصحراء، فأنكرت عليها ذلك وعرفتها أن هذا الفعل خطر في الدين، وأني أرى هلاك ولدي وهلاك أمه وهلاك كل من نحبه خيرا لنا من مثل هذا، من مثل هذا الفعل. يعني الشيخ بيقول ده هلاك ولدي، لو أن ولدي يهلك، واضح، ولا أفعل هذه، ولا أفعل هذه الفعلة. ثم لم تلبث زوجتي أن عرفت أن الذي بالطفل مرض من الأمراض ينشأ عن القبض وغيره، وينفع الله فيه بالأدوية، فزال عنها اتهام الشيطان. يعني علمت أن هذا يزال ببعض الأدوية، فظنت أنه مأخذ من مآخذ الشيطان بالإبن. ثم بعد مدة طويلة أصيبت هي بالمرض، أي الزوجة، الذي يسمى اختناق الرحم، واشتد عليها حتى خولطت في عقلها. قال: وكانت تعرض لها عوارض شديدة من التشنج والحركات المضطربة وغير ذلك، وصادف حدوث ذلك بعد أن وقعت بينها منافرة. المصادفة، هل يجوز أن تقال هذه الكلمة، أن يقول مثلا صادف كذا، أو صادفني فلان، أو قابلت فلان صدفة؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز إذا كنت تعرف أن كل شيء خلقناه بقدر، واضح؟ لأن المصادفة إذا كان يعتقد أن هذا حينما التقيت به كان بقضاء وقدر من الله، ولكن المصادفة الالتقاء بغير معاد سابق أو بغير مسابقة، يعني أنا ما كان بيني وبينك سابق علم، واضح، فلقيتك. فالتعريف الصدفة من هذه الجهة نعم صحيح، لأنك لا تدري، واضح هذا، فأنت عبد إنما تعرف الأمور بعد أن تقع. فأنت لقيت فلان فقلت لقيته صدفة، لقيته صدفة، وأنت تعرف أن الله عز وجل قدر هذا، علمه وكتبه وخلقه وشاءه، ولكن مصادفة أنني ما كنت أعرف وما بيني وبينه سابق عهد، ولا سابق مقابلة، هنا المصادفة جائزة. أما أن يقول المصادفة أن الله عز وجل لم يعلمها إلا بعد أن تقع، فهذا قول القدرية الغلاة، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. قال هنا وصادف حدوث ذلك، حدوث ذلك صادف، إذن القول هنا إيه؟ أجيب. ها؟ صادف حدوث ذلك، لأن هذا صحيح، هو ما كان يعرفه، مفهوم؟ يعني أنت الآن مثلا بعد المحاضرة ممكن المرء مثلا يبتليه الله بشيء ما أنت ما كنت تعرفه، مفهوم هذا؟ فهذا أمر حادث لك، كما قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يعلمون. وقال النبي عليه السلام إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، واضح، فقد يحدث الله عز وجل لك شيئا من البلاء أو لك شيء من العافية، مفهوم؟ قال وصادف حدوث ذلك بعد أن وقعت بينها منافرة وبين بعض النساء فتوهمت أن ذلك سحر، واختلط الأمر على أمها ونسائها، فتارة يقولن إنه سحر، وتارة يقولن إنه من الشيطان، وتارة يقولن مرض. أما أنا فلم أشك أنه مرض، ولكني جوزت أن يكون الشيطان ربما يعرض للمريض فيخيل له ويسول كما يعرض لمن يقع سبب يغضبه فينفخ فيه ويزيد في إشعال غضبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم كلمة لفلان كان يغضب لو قالها لذهب عنه ما فيه. قال رجل ما هي يا رسول الله؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخذها الصحابي وذهب بها إلى الرجل ويقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعل يزيد عليه. فقال له أجعلتني حمار أم أنك تذكرتني كذا وكذا، وجعل يسب في نفسه. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذه الكلمة، فلماذا النبي لم يخبره بها؟ لأنه ليس وقتها. الإنسان شديد الغضب لا يصح أن تنكر عليه وهو في شدة غضب، وإنما إذا هدأ كلمه، واضح؟ ما بالك لو ذهب النبي لهذا الرجل وقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال له الرجل مثل ما قال للصحابي، كان الأمر يختلف، واضح؟ لذلك إذا كان إنسان غاضب جدا لا تذهب إليه وتنكر عليه، لا، بل إنه سيزداد في أمر الغضب. قال هنا وأرى أن ما اشتهر عن جماعة من الصالحين قبلنا أنهم كانوا يرقون المصروع ونحوه فيفيق أن ذلك حق، وأن ما يقع للمغرمين من معالجة المصروع ونحوه بالأعمال المحظورة شرعا فيفيق أمر واقع. يعني ممكن يفيق بأشياء محظورة؟ الجواب نعم، لكن لا يستلزم أن الإفاقة من هذا المحظور بهذا المحظور أن هذا المحظور جائز، لا، ولكن شاء الله عز وجل أن يفيق هذا وتكون فتنة لهم أن يمضوا في غيهم يعمهون، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، فقد تكون فتنة. قال الشيخ هنا وإنما الفرق أن الصالحين عندهم من الإيمان واليقين ما يستجاب له دعاؤهم فيطرد الشيطان، وأن المغرمين يرضون الشيطان بالأعمال المحظورة فيفارق المريض، وإذا فارق الشيطان المريض خفت وطأة المريض. من هنا تفهم أن المعالج سبب، واضح؟ الرقية نفسها سبب، واضح هذا؟ المعالج قد يرقي إنسان ويقرأ عليه قرآن من النهار إلى الليل ولم يأذن الله في شفائه، واضح هذا؟ فبعض الناس يفتن فيذهب للكنائس، صحيح ولا لا؟ لما؟ لأنه يعتقد أن هذا المعالج شافي، أن هذه الرقية شافية، لذا على المعالج أن يبين أنها السبب، واضح هذا؟ وقد يجري الله على يد هذا المعالج الشفاء وقد لا يجري عليه الشفاء، فيكون ابتلاء وفتنة لهذا المعالج. واضح هذا؟ لهذا المريض. قال ولا أرى أن الصرع من أصله من فعل الشيطان، بل أرى أن الشيطان يعرض لمن يعتريه من ضعف عقله فتتضاعف عليه عوارض المرض. قال وجوزت أن يكون اقترنت بالمرض عين خبيثة، لأنه كانت قبيل المريض في بيتي دعوة، وكانت المريضة تكرر في هذيانها طلب الشكوى من عدم إعطائها من الأطعمة التي طبخت للدعوة. الدعوة يعني دعا أناس إلى طعام، مع أن الأطعمة كانت تحت يدها، وكان يظهر من بعض كلامها أنها تتخيل امرأة تؤذيها، فقلت العين حق. العين قسمان، عين بمعنى الحسد، وعين بمعنى العائن. عين الحسد والحاسد هذه كبيرة من الكبائر، وهو الذي تعريف الحاسد كراهية نعمة ما في يد الغير مع تمني زوالها. واضح؟ فهذه هذا يسمى بالحسد. وكما قال ابن تيمية رحمه الله، هي أول معصية عصي بها رب العالمين حينما حسد إبليس آدم عليه السلام. واضح هذا؟ فهذا يسمى بالحسد. وقد يعنى بالحسد الغبطة. واضح؟ الغبطة بمعنى الغبطة لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو علما، ورجل آتاه الله مالا. بمعنى تمني أو ترجي، على خلاف بين أهل العلم في التمني والرجاء، لأن بعض العلماء قالوا التمني هو رجاء الشيء وهو في ذاته مستحيل أو ممتنع. هذا كلمة أتمنى، يعني فلان مثلا أتمنى أن أكون كمثل ابن تيمية، لا تقول أتمنى، لأن التمني إنما يعقبه شيء ممتنع. واضح؟ وما كان عطاء ربك محظورا. واضح؟ وإنما يقول أرجو. واضح؟ فالرجاء إنما يكون في أمر جائز، يعني ممكن إيقاعه. مفهوم؟ هذا الفرق بين التمني وبين الرجاء. واضح؟ فإنه يرجو هذه النعمة، إلا المال كي ينفقه في الخير، العلم، حفظ القرآن، وإلى آخره، مع عدم زوالها من هذا الغير. وإنما فلان يحفظ القرآن، فلماذا هو يحفظ وأنا لا أحفظ؟ فيمضي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلان يحفظ السنة، لماذا يحفظ وأنا لا أحفظ؟ فيمضي في هذا الأمر. واضح؟ هذه الغبطة. إذن كلمة الحسد لفظة مشتركة، يعنى بها كبيرة من الكبائر، ويعنى بها أشياء من المستحبات. واضح هذا؟ لأنك حينما ترجو أن تتمثل بالأفاضل فهذا أمر مستحب، يدل على همة نبيلة من هذا الشخص. هناك عين، أو هو العائن. العائن هو الذي يعجب بما في يد الغير مع عدم تمني أو ترجي زوال النعمة. مفهوم؟ يعني مثلا أنت معك أولاد طيبون، حافظين القرآن، شكلهم كويس. مفهوم؟ أخوك يرجو أن يكون له مثل هؤلاء الأبناء، لكن لم يبرك، ما قال اللهم بارك. واضح؟ أي اللهم بارك فيهم أو زيدهم. واضح؟ إنما نظر هنا هذه النظرة، فرأى أبناء أخيه مثلا أو أبناء أصحابه صاحبه رأهم أولاد طيبون وو إلى آخره، فهنا قد تقع العين فيصاب الأولاد. لما؟ لأنه لم يبرر، كما في صحيح الإمام البخاري أن رجلا نظر إلى صاحبه وكان له سمت جميل واضح ووجه حسن فمرض، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل بركت؟ يعني هل دعوت له بالبركة؟ أي أسأل الله أن يبارك لك في ولدك، أسأل الله أن يبارك في أولادك، يحفظ القرآن، أسأل الله أن يبارك لك في حفظك للقرآن، يحفظ السنة، أسأل الله أن يبارك لك في حفظ السنة. لأن ممكن تنظر له وأنت لا تريد ذهاب القرآن منه، لكن العين شاء الله أن يذهب بالقرآن من صدره، أو السنة من صدره، أو العلم منه بسبب عينك أنت. العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدرة. أدخلت الرجل القبر، ينظر إليه فيمرض فيكون موته بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن النظر هذه كانت سبب. أو ينظر للجمل أو البقرة أو إلى آخره، دي كويسة دي جميلة دي فيها لحم كثير وو إلى آخره، فتمرض فيجيء صاحبها فيراها قد ستموت فهنا يذبحها فيدخلها القدر. هذا هو، أدخلت الرجل القبر والجمل القدر، مفهوم؟ فهذه تسمى بالعين، والعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق. العين حق، حق يعني أنها قد تصيب، قد وأقول قد لأنها سبب لا تصيب بذاتها، إنما هي سبب، واضح هذا؟ فشاء الله عز وجل أن يصاب هذا الرجل بهذه العين. لذلك إذا أعجبت يوما بنفسك فقلت: اللهم بارك، واضح؟ نسأل الله البركة. أعجبت ببيتك، بأولادك، بزوجتك، بسيارتك، بصاحب لك، واضح؟ بطالب علم في علمه، بقارئ قرآن في قراءته، بصاحب سنة في حفظه وفي سنته، فإنما عليك أن تدعو له بالبركة. أسأل الله أن يبارك له فيه، أسأل الله أن يزيده علما، أسأل الله أن يزيده بالبركة. واضح هذا الكلام؟ لكن بعض الناس يقول: ما شاء الله. هذه غير صحيح، لم يرد في كلمة ما شاء الله مقابل العين حديث صحيح. وهناك رسالة اسمها رفع الغين عن حكم العين، هذه الرسالة ناقشها صاحبها مع الألباني رحمه الله تعالى، وذكر الأحاديث التي فيها لا يصح منها شيء، والذي احتج بالآية: لولا دخلت الجنة قلت ما شاء الله، ليس هناك وجه الاستدلال منها، وإنما كان هذا يخاطب في إيه؟ يخاطب هذا الذي قال ولو أجب لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وعسى ربنا أن يهديني غير من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فاصبح صعيدا زلقا يصبح الماء غورا. هذا هو. الثاني قال إيه؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انظر في آخر صاحب الجنتين قصة الجنة، قال إيه؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحد، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. واضح؟ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. الشاهد هنا أن هذا كان إيه؟ كان مشركا، فأراد أن يبين له أن هذه بإيه؟ هذه بمشيئة الله وليس من ليس كما قال قارون: وأتيت على علم عندي. لكن هذه لا يصح الاستدلال بها في العين. الجواب الثاني: إذن الأحاديث لا يصح، الآية لا يصح الاستدلال بها. الجواب الثالث على ذلك أن السنة العملية مبينة، يعني لو قلت بأن هذه في ما شاء الله، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له لهذا الرجل: هل بركت؟ وما قال له هل قلت ما شاء الله، وإنما قال له إيه؟ هل بركت. واضح هذا الكلام؟ قال هنا: وعلى كل حال، ويمكن أن تكون مرت على الباب امرأة فشاهدت الأطعمة ولم تعطه منها فبقيت في نفسها متعلقة بها، أي بقيت نفسها متعلقة بهذا الأمر، لأنه قد يدخل العين من هذه الجهة. يعني مثلا أنت بتاكل أكل كويس جدا، يعني تاكل حطت لك قدامك فراخ وبط ووز وكلام ده واضح، وقاعد بتاكل حضرتك قاعد بتاكل في الشارع أو بتاكل قدام بيتكم زي ما بيعمل كثير من الناس كده، يجيبوا الأكل ويروحوا يأكلين قدام بيتهم. فبيعدي واحد، الرجل ده مثلا فقير، فنظر إلى الطعام وهو يشتهي، مفهوم؟ فأنت ما أعطيته من هذا الطعام، قد تتعلق نفسه بهذا الطعام فينظر بالعين إلى الطعام وهو لم يبرك، واضح؟ فيصاب هذا صاحب الطعام، يصاب صاحب الطعام بذلك، واضح هذا؟ قال: وعلى كل حال فقد كنت أعالج زوجتي بالأدوية التي يشير بها الطبيب وأرقيها بالرقية النبوية وغيرها من الآيات والأدعية، وألحت أمها ونساؤها في أن نذهب بها إلى بعض من عرف بالرقية، واضح؟ فتطيبا لنفوسهن قلت: على شرط أنه إذا أشار بذبح أو تقريب أو فعل شيء لا ينفذ ذلك، واضح؟ يعني لا أنفذ إيه؟ لا أنفذ هذا، فإني أخشى أن يكون في ذلك ضرر أكبر من هذا الضرر. فمن لطف الله تعالى بي أن ذلك الرجل لم يشر بشيء من ذلك، وإنما أعطاهم تميمة لا أدري ما كتب فيها، وأشار بشم الحلتيت. الحلتيت هو زرع رائحته يعني قد تكون مستساغة للنفوس. فهنا قال إيه؟ لا أدري ما كتب فيها. فأما شم الحلتيت ونحوه فقد أشار به الأطباء، قد يشير الطبيب إلى عشب ما واضح أن يشرب، وإحنا قد ذكرنا بأن التجربة في هذا الباب إذا كان هذا صحيحا جعله الله سببا كونيا فنعم إذا. وأما التميمة فإنهن رمين بها لما رأينا أن المرض زاد بعد تعليقها، زاد بعد تعليقه، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قال لي بعض أصحاب: إنها هنا رجلا صالحا يرقي من هذه الأمراض، وقد انتفع به كثير، حتى إنه إذا وصل قريب البيت الذي فيه المريض يصيح الجني بلسان المريض: سأخرج ولا أعود، لا تحرقني، وأشبه ذلك. فقلت له: وما رقيته؟ بيقول ده في واحد بيرقي أول ما بيخش البيت، قبل ما يخش البيت الجن بيقول خلاص أنا هخرج، لا لا وإلى آخره، واضح؟ فقلت له: وما رقيته؟ قال: يقرأ شيئا من كتاب الله والأدعية، ثم بعد أن يفيق المريض يعطيه سوارا من صفر قد نقش عليه أسماء. فقلت: أما السوار الصفر فلا يجوز، وأما الرقية بالقرآن والدعاء فلا بأس. فذهب السؤال هنا: لو كان هذا السوار الذي يوضع في اليد يقول هو الذي يشفي لكان الحكم شركا أكبر، لو كان سببا ها لكان شركا أصغر. قال: فذهب صاحبي ليدعو ذلك الراقي، ثم بدا لي فأرسلت إلى صاحبي ألا يدعوه، فلم يدعوه، ولكنه أخذ منه تميمة وكانت مكشوفة فأخذتها منه، فإذا فيها أسماء وأدعية وآيات ولكنها في جداول، وبعضها بحروف مقطعة وبعضها بالأرقام الهندية والكتابة كأنها بليفة الزعفران، فأحرقتها. ثم منعتهن من كل شيء غير تناول الأدوية وما أرقيها أنا به. قال: ورزق الله تعالى العافية وزالت تلك الأوهام عنها وعن أمها ونسائها، وعلمنا أن هذا مرض من الأمراض المعتادة والحمد لله. إذن الغرض من سياق هذا الشيخ هذا إيه؟ ها؟ أن التجربة لا يستلزم من وقوعها أن يحكم عليها بأنها مستحبة أو واجبة أو أن هذا الشيء لا يتم إلا بها. لما؟ القاعدة الشعور الذاتي والتجارب لا يصلحان أن يكون طريقان لإثبات الأحكام الشرعية. قال فصل: وأما الضرب الثاني. إذن كل هذا كان يتكلم عن الطريق الأول الذي يحتج به صاحب أجل صاحب البدعة، صحيح؟ هذا صاحب البدعة بيحتج بإيه؟ إما أن يحتج بالتجارب، وإما أن يحتج بالرؤية، صحيح؟ قال: وأما الضرب الثاني فدفعه إجمالا. نعم، وأيضا بإيه؟ بأن هذا خير، هذا حسن، واضح؟ إذن الضرب الأول سيحتج بالاستحسان أن هذا أمر حسن، ويحتج بالتجربة أنني جربت هذا فوقع، واضح؟ ويحتج به بالرؤى والمنامات. قال: وأما الضرب الثاني، أي الطريق الثاني الذي يحتج به أيما مبتدع. إذن هذه الرسالة بمثابة الإيه؟ بمثابة الأصول التي يحتج بها أيما مبتدع، وبمثابة الأصول التي ينبغي لطالب العلم أن يبينها ويرد بها على صاحب كل بدعة. فدفعه إجمالا بما تقدم في الضرب الأول. يعني ما هو بما تقدم الضرب الأول؟ كله هات، هات البرهان، هات الدليل، صحيح؟ فإن قال هو ظن، كله الدليل على هذا الظن، فإن الظن لا يغني الحق شيئا. فإن قال هو حسن، كله هل كل من استحسن شيء أحد يعده حكما شرعيا؟ يقول لك: هي الرؤى. طيب، وهل الرؤى ما الدليل على أنها تعد حكما؟ تعد حكما شرعيا، واضح؟ فإن ظاهر الرؤية قد يكون بخلافها، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن منها رؤية حق، ومنها حديث النفس، ومنها ما يكون من الشيطان. فكيف تحتج بهذه الاحتمالات؟ والاحتمالات لا يلزم بها الخصم. الخصم لا يلزم بالمحتمل، يعني لا تلزمني بشيء محتمل. قال: وتفصيلا بأن نقول لمقلد المقلد. إذن هذا الطريق الثاني الذي سيمضي فيه هذا المبتدع. سنقول لمقلد المقلد: إن هذا العالم الذي تحتج بقوله لم يكن مجتهدا، وإنما كان مقلدا، وقد نص العلماء على أن المقلد لا يجوز له أن يفتي. احفظ هذا. هذا نقل الإجماع فيه ابن عبد البر في جمع بيان العلم وفضله، ونقله عن ابن عبد البر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، أن المقلد لا يحل له أن يفتي. هو مقلد، يعني لا يعرف منزع ولا استنباط الأدلة. هو لا يعرف استنباط الأدلة، كيف استنبط العالم الدليل؟ واضح؟ فهو يقلد. لا، تجد عندنا أناس مقلدون ويفتون، بل ويلزمون الناس بالفتوى، وهو مقلد أصلا، واضح؟ ويناظر عليها. المقلد لا يناظر، لأنه لا يعرف مخرج الأدلة. المقلد لا يفتي، لأنه لا يعرف مخرج الأدلة، واضح؟ فضلا عن من هو المقلد. قال ابن عبد البر: وعد إجماع أهل العلم أن المقلد لا يعد عالما. المقلد ليس ده بالإجماع، هذا مقلد. والمقلد لغة من القلادة، القلادة التي في العنق. وأنت تعرف أن هناك ترابط بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. فالقلادة التي في الرقبة، كأن هذا الرجل يقود فلانا من رقبته، كمثل البهيمة أعزك الله. البهيمة لو أنت مثلا سقتها كده، رحت بها يمين شمال، طلعت بها قدام، رجعت بها ورا، هتقول لك لا، ده ممكن بهيمة والله ترجع تعمل لك كده. لا، ما تعمل، مفهوم؟ هذا المقلد يسوقه الرجل حيث شاء، مفهوم؟ إذن التقليد جاء من إيه؟ جاء من هنا، من أمر القلادة، أن هذا الرجل يسوق المقلد حيث شاء. واضح هذا الكلام؟ فارق بين التقليد، فارق بين الاتباع. فرق بين التقليد وفرق بين الاتباع. الاتباع هو ما تعرفه الاتباع؟ قول يا يحيى. قبول القول بحجة، واضح هذا؟ اختصارا المقلد لا، ما عندوش المسألة دي. المقلد هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. الشيخ يقول لك يجوز، إيه خلاص يبقى يجوز، وتقاتل على يجوز. لا يجوز إذن لا يجوز، حرام حرام، مباح مباح، مستحب مستحب. إذن أنت جعلته مصدرا من مصادر التلقي، وسويته بالرسول، قال ابن تيمية رحمه الله: ومن أقام رجلا ما يأخذ بكل أقواله فقد أقامه مقام الرسول. إيه الفارق بقى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الفارق بينه وبين هذا؟ واضح؟ ما الفارق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين فلان هذا؟ فارق بين المقلد وبين المتبع. واضح هذا؟ قال: وقد نص العلماء على أن المقلد لا يجوز له أن يفتي، لا يجوز له أن يفتي، وإنما له أن ينقل قول، ينقل قول المجتهد، ولا يجوز العمل بفتواه التي لم ينقلها عن المجتهد، ثم تذكر له من خالف ذلك العالم ممن هو مثله أو فوقه. يعني مثلا أنا وإنت بنتكلم في مسألة، فبيقول لك: لكن العالم الفلاني. طيب العالم الفلاني، أنت عرفت مأخذ الدليل؟ من أين أخذ واستنبط الأدلة؟ أنت لا تعرفها، أنت مقلد. واضح؟ طيب اثنين، وإذا قلدت فلان فلماذا لم تقلد فلان؟ يعني تركت العالم الفلاني وأخذت بقول فلان، لما؟ تقول لي: لاحظ، إن قلت، لو قلت لك أنا أنت أخذت بفلان ولم تأخذ بقول فلان، لو قلت أنا أخذت بقول فلان للدليل الذي معه، إذن أنت مضيت على الدليل، ولو قلت أنا أخذته لقول لأنه فلان يقال لك: فلماذا لم تأخذ أيضا باسم العالم الفلان؟ واضح؟ وهذه دعوة، وهذه دعوة. واضح الكلام هذا؟ ثم من هو المجتهد؟ معذرة، من هو المجتهد؟ النبي عليه الصلاة والسلام عقد، معذرة، عقد الشوكاني رسالة في هذه المسألة، في هذا الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لماذا لابد أن نعرف هذا الحديث؟ سأختصر لك كلام الشوكاني رحمة الله عليه، لأن كثير من الناس اليوم في البدع، سواء كان في الإيمان، سواء كان في المظاهرات، سواء كان في أي أمور، حتى في أمور المعتقد والمنهج، فيقول لك: فلان اجتهد فأخطأ، اجتهد من المجتهد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أولا، أخذ الأجر على الخطأ؟ الجواب: ليس هناك خطأ عليه أجر، وإنما الأجر على الاجتهاد. إذن هو يجتهد، إذن الأدلة متعارضة أمامه، هذا عام أم خاص، مطلق أم مقيد، أم مجمل أم مبين، لكن لا يصح أن يقال فلان خالف النصوص الواضحة المستبينة، ومن خالف الإجماع الواضح المستبين إلى قول آخر، لا يقال أنه اجتهد فأخطأ، لا، إنما هذا منحرف. مفهوم هذا؟ لا يقال اجتهد فأخطأ، كيف هذا؟ النصوص واضحة، ظاهرة بينة، وعليها الإجماعات لأهل العلم في كتب المعتقد، ومع ذلك يعرض عن كل هذا إلى شبهة ما، مفهوم؟ أو إلى هوى عنده، ثم يأتي أتباعه يقول هو إيه؟ اجتهد فأخطأ. على ذلك الجهم بن صفوان اجتهد فأخطأ، عمرو بن عبيد اجتهد فأخطأ. واضح هذا؟ وهكذا أهل البدع جميعا اجتهدوا فأخطأوا. لا يقال هذا الكلام أبدا، وإنما المجتهد من هو؟ الذي تعارضت عنده الأدلة، من مطلق أو مقيد أو مجمل أو مبين أو مجمل أو مفسر أو عام أو خاص أو ناسخ أو منسوخ، تعارضت عنده الأدلة. واضح هذا؟ ثم حكم بقول، حكم بهذا القول على أدلة عنده، فهذا القول إن أصاب فله أجران، أخطأ فله أجر، والأجر ليس على الخطأ، وإنما الأجر على اجتهاده، لأن الاجتهاد في اللغة هو بذل الوسع، في الشرع والمصطلح عند الأصوليين بذل الوسع في تحري الدليل، بذل الوسع في تحري، هو ده المجتهد، ده تعريفه عند علماء الأصول، بذل الوسع، معنى أن بذل الوسع إذن عنده أدلة متعارضة، بيبحث في مسألة من نواقض الوضوء في الصلاة، في النكاح، في البيوع، وإلى آخره، عنده أدلة متعارضة، لكن أمور في المنهج والمعتقد، الأمور والنصوص فيها واضحة جلية بينة، والإجماعات تترى عليها في كتب المعتقد منذ أن صنفت كتب المعتقد إلى يومنا هذا، ثم يخالفها وتقول لي مجتهد فأخطأ؟ الجواب: لا، هذا إيه؟ هذا منحرف، فضلا عن أن يكون عالما بالأدلة ثم انحرف، لا تكون زل لأنه منحرف. واضح؟ لأن الزال من وقع في المخالفة بغير عمد سابق ثم بين له السنة ترده. المنحرف لا يزيد، لا يزال زيادة في طغيانه مهما تبين له، لا يزال يزيد في طغيانه، هذا المنحرف وهذا الزال. واضح؟ هذا معنى المجتهد. قال: ثم تذكر له من خالف ذلك العالم ممن هو مثله أو فوقه، وإن وجدت نصا عن إمامه يقتضي ولو بعمومه أو إطلاقه خالفه ذكرته، وإلا فإذا كانت تلك البدعة مما يدعي استحبابه وهو الغالب، وهو الغالب في البدع، قلت له: إن سلف الأمة ومنهم إمامك وإمام ذلك العالم مجمعون على عدم استحباب هذا الأمر، والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن أحد منهم استحبابه ولا فعله، وعدم النقل كاف في الحجة. وهذه مسألة في غاية الأهمية، مسألة عدم النقل كاف في الحجة. عدم النقل كاف في الحجة، مثلا أنت بتحتج في مسألة ما وتقول هذه المسألة يجوز، واضح هذا؟ ولكن هذا الجواز يحتاج منك إلى دليل، صحيح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه، معايا محمد؟ لم ينقل أنه، معايا أيمن؟ لم ينقل أنه فعل، والصحابة لم ينقل أنهم فعلوا، واضح هذا؟ فتأتي أنت لتفعله، لاحظ لم يفعلوه مع قيام المقتضي وعدم المانع، ستأتي إن شاء الله، ولكن هذه نبذة مختصرة. فلم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع استطاعته أنه يفعله. اثنين، ليس هناك مانع يمنعه، والصحابة استطيعوا أن يفعلوه وليس هناك مانع يمنعه، واضح؟ فهذا المتروك الذي هو من الدين وتركوه فيعد إيه؟ ها؟ فيعد الترك سنة. فلو جئت أنت لتفعله أقول لك: ترك النقل دلالة على نقل الترك. تاني يا مؤمن، مثلا كنا بنتكلم في موضوع الشراكة في النية، الشراكة في النية ان احنا مثلا هنصوم الاثنين النهاردة الست من شوال، واضح كده؟ او تسع من ذي الحجة مثلا، فأكيد هيعدي يوم اثنين ويوم خميس. فبعض الناس قال لك ايه؟ قال لك اصوم التسع من ذي الحجة وبنية ايضا يوم الاثنين، خلاص هذه اسمها الشراكة في النية، خلاص كده؟ طيب احنا بنسأل سؤال، الشراكة في النية هذه عبادة أم عادة؟ أجيبه، عبادة، كويس جدا. والأصل في العبادات التوقف والمنع. السؤال هنا: النبي عليه الصلاة والسلام صام التسع من ذي الحجة، والصحابة صاموا التسع من ذي الحجة، هل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين كلا اليومين في نية واحدة؟ لو ثبت يبقى الدليل، لو لم يثبت بنسأل سؤال تاني: المقتضي كان قائم ولا لا؟ السبب موجود، صحيح كان بيمر من التسعة أكيد يوم اثنين أو يوم خمس، الست من شوال أكيد يوم اثنين أو يوم خمس، يبقى المقتضي موجود، في مانع يمنعه؟ لا. فإذا وجد الشيء مع قيام المقتضي السبب موجود يقدر يعمله، وعدم المانع ما فيش مانع يمنعه، ولم يفعله علم أن الترك السنة والفعل البدعة. واضح الكلام؟ الفعل هو البدعة. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه قط أنه قال بين هذا اليوم وهذا اليوم بإيه؟ بنية واحدة. انظر للتناقض، لما بنقول له: هل يجوز أن أجمع مع رمضان نية يوم الاثنين؟ الجواب يقول لك لا. طيب رمضان مع نية صوم نذر ينفع؟ يقول لك لا. طب صوم نذر مع يوم الاثنين ينفع؟ يقول لك لا. طب ليه؟ ما الدليل على الفرق بين الفرض والنفل؟ واضح؟ ثم احتجوا بأدلة عجيبة. قال لك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 9 من ذي الحجة ويوم الاثنين والخميس من أول كل شهر. إيه وجه الاستدلال؟ قال لك ويوم الاثنين والخميس من أول كل شهر معنى كده إنه كان بيجمع مع 9 من ذي الحجة الاثنين وإيه؟ والخميس. واضح؟ كل هذا يسمى بالإخبار. الإخبار يعني إيه؟ بتخبر أن النبي كان يصوم 9 من ذي الحجة وكان يصوم الاثنين والخميس من كل شهر. أين في النص أنه كان يجمعهم في نية واحدة؟ واضح؟ 2. طيب يقول لك القياس. إيه هو القياس؟ يعني مثلا لو جيت قلت لك إيه؟ خلينا في الحديث الأول. لو جيت قلت لك كان رسول الله يصوم شهر رمضان، مش هو بيقول كان يصوم 9 من ذي الحجة والاثنين والخميس من أول كل شهر، دلالة على أنه كان يجمع ها الاثنين والخميس مع 9. طب أنا هقوله كان رسول الله يصوم شهر رمضان، صحيح ولا لا؟ وكان يصوم الاثنين والخميس، صحيح ولا لا؟ هل تقول بأنه كان يجمع مع رمضان الاثنين والخميس؟ لو قلت نعم، وهذا ليس بقولك الدليل، لو قلت لا إذن تناقض قولك الأول. واضح؟ قال لك القياس، شوف الكلام، القياس في إيه؟ قال لك القياس إن كان الرجل يدخل الإسلام ويريد الإسلام ويريد المغنم. قال لك يبقى هنا شارك بإيه؟ ها؟ شارك في النية. بنقول له ماشي، هنمشي مع القياس ده، أنا همشي معاك مع القياس ماشي. إيه رأيك لو احتججت بهذا الحديث بالقياس رمضان وأنو معه يوم الاثنين؟ أنا هحتج بالحديث ده بالقياس بتاعك على رمضان ويوم الاثنين أجمعهم بنية واحدة، وانت بتقول لا. لو قلت لا إذا بطل اللازم بطل الملزوم. واضح هذا الكلام؟ بطل الملزوم. أضف إلى ذلك أنه لا قياس في العبادة. لا، العجيب واحد بيقول له إيه؟ بيقول له ده مش قياس في العبادة، ده قياس في الأحكام. وهو الأحكام إيه يا ناصح؟ ما الأحكام دي إيه؟ أليست عبادة أصلاً واجب ولا محرم ولا مكروه ولا مستحب؟ هي أصلاً إيه؟ ما تعريف الأحكام التكليفية؟ خطاب من؟ خطاب الله. يبقى عبادة ولا لا؟ واضح؟ لكن انظر في هذه المسألة، الشاهد هنا أن ترك النقل دلالة على نقل الترك. القاعدة دي ذكرها ابن تيمية بالنص. ترك النقل أي أن المقتضي قائم وما فيش مانع يمنع الرسول عليه السلام عن هذا الفعل، ولم ينقل أنه أخرج زكاة الفطر مال مثلا يوما، يبقى ده دليل على إيه؟ على أن زكاة الفطر مال لا تخرج، دلالة على نقل الترك. يبقى ترك النقل دلالة على نقل الترك. واضح هذا الكلام؟ إذن قول الشيخ هنا رحمة الله عليه وعدم النقل كاف في الإيه؟ كاف في الحجة. لكن زيد عندك، عدم النقل كاف في الحجة مع قيام المقتضي وعدم المانع. واضح هذا الكلام؟ على ما سيأتي إن شاء الله. يبقى فهمت هذه القاعدة؟ عدم النقل كاف في الحجة. إن قال قائل عندي إشكال، إيه هو؟ قال عندي إشكال في قاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم. يعني معنى عدم النقل أنه لم ينقل كذا، ها؟ ليس نقلا، أنه ليس هناك دليل فيها. عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني مش معنى أنه لم ينقل أنه لم يقع، لا، ممكن يحدث. فعدم النقل ليس نقلا للعدم، مفهوم؟ طيب هذه القاعدة إنما تذكر في باب واحد، عدم النقل ليس نقلا للعدم، أو عدم العلم ليس علما بالعدم، أو عدم الوجود ليس، ها؟ عدم الوجود ليس دليلا على عدم الوجدان. يعني مثلا مش معنى ان انت بتقول ما فيش حد قال بها، لا، عدم النقل ليس نقلا للعدم. انت ما تتبعت الناس جميعا، لكن القاعدة دي تقال متى؟ وفي أصول، مش فوضى. هذه القاعدة إنما تحتج بها إذا كان هناك أصل. يعني إيه؟ أنا هقربها لك إن شاء الله. يعني مثلاً السواك، السواك هذا مستحب ولا لا؟ معنى ذلك مستحب إن ليه حكم شرعي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك. صحيح؟ لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية ثالثة لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. السواك مطارة للفم، مطارة مرضاة للرب، مطارة مطارة للفم. وعندك الحديث الذي رواه أحمد أبو داود من حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ دخول بيته كان يبدأ به السواك، كما سألها شريح ابن هاني. السؤال هنا: إذا أردت أن إذا بدأت أقرأ القرآن أستاك، يعني خلاص أنا أقرأ القرآن أعمل إيه؟ أتسوق. كلما أقرأ القرآن أستاك، كلما أقرأ القرآن أستاك. طيب إيه الدليل؟ يقول لك: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك عند الوضوء أو يستاك عند الصلاة. مفهوم هذا الكلام؟ يستاك عند الوضوء أو الصلاة. بنقول له: لكن لم يثبت أنه كل حينما كان يراد يقرأ القرآن ها يستاك، لم يرد هذا الدليل. فيقول لي: عدم النقل ليس نقلا للعدم. مش معنى ان مفيش دليل انه تسوك عند القراءه القران، مش معنى ذلك ان مفيش دليل. واضح ثاني ولا اقول ثاني؟ عدم النقل ان النبي تسوك قبل قراءه القران ليس نقلا للعدم انه ما تسوك عند قراءه القران. لا، ممكن يكون في دليل. واضح هذا الكلام؟ طيب كلمة ممكن دي: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. أنت هنا بتعمل إيه؟ أنت هنا بتعمل قياس في مقابل السنة التركية. هذه قاعدة: القياس في مقابل السنة التركية بدعة. أنت دلوقتي بتريد أن تقيس السواك قبل قراءة القرآن على السواك قبل الصلاة، قبل الصلاة، وهذه قراءة القرآن عبادة والصلاة عبادة. القياس هنا بجامع العبادة، صح؟ بجامع العبادة. هل يصح هذا القياس؟ بنقول له: ده قياس في مقابل السنة التركية فهي بدعة. واضح هذا الكلام؟ يقول لي: طب ما هو قياس من باب أولى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يدخل بيته عليه الصلاة والسلام كان يستاك، وقراءة القرآن أفضل من دخول البيت، فيقال هذا إيه؟ قياس في مقابل السنة التركية فهي بدعة. زي اللي قاس مسألة شراكة النية في الصوم على مسألة أمر الإسلام، دي قياس في مقابل السنة التركية. زي اللي عايز يقيس يصلي ركعتين بعد الصفا والمروة قياسا على الركعتين بعد الطواف بالبيت، قياسا في مقابل السنة التركية. واضح؟ زي بسم الله، التسمية قبل الوضوء والتسمية قبل الغسل. سمى النبي قبل الوضوء ولم يرد أنه سمى قبل الغسل، فلو سميت قياسا على الوضوء قياسا في مقابل السنة التركية. في قواعد، في ضوابط، في قواعد تمضي عليها تمشي عليها. ما تجيش تقول: من سبقك بهذا. من سبقك بهذا لها ضوابط، لها ليست على إطلاقها. ضوابطها كما قال الإمام الألباني رحمه الله والشوكاني، وقد ذكرت فيها محاضرة طويلة، ضابطها أن من سبقك بهذا إنما في مقام عدم الاحتجاج بالدليل وما كان عليه ضوابط النصوص. يعني مثلا لو جينا النهاردة في صلاة العشاء واحد بعد الركعة الثانية أراد أن يقنط، من في العالمين فعلها قبله؟ أجيبه. طيب تحكم عليها بإيه؟ بالبدعة. أقول لك: من سبقك بهذا؟ الله. إذن معنى ذلك أن البدعة، لن يحكم أحد على بدعة ما، لأن الناس يحدثون، ولكن أنا حكمت عليها بالبدعة للضوابط التي عندي أنا أمشي عليها. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هو المطالب بالدليل. من أين أتيت بهذا الفعل؟ ولست أنا المطالب، أنا عندي النصوص، عندي ضوابط. كانوا بيقولوا كده لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر في الصحيحين كان يقبل اليمانيين، فقيل له: لم نرى احدا من اصحاب رسول الله يفعل هذا. قال: رايت رسول الله يفعل. بيقول له: من سبقك بهذا، قل رأيت رسول الله يفعله، فاحتج عليه بالإيه؟ بالنص. زي الشوكان رحمة الله عليه لما كان بيشرح سورة الفاتحة وأتى عليها بفوائد عظيمة جدا، فإن قال قال إيه؟ قال فإن قال قائل من سبقك بهذه الفوائد، قلت تلك شكات ظاهر عنك، ظاهر عنك عارها. يعني عند أنا أمدح بهذا لأنني حكمت أصول الشرع، أصول ها الشرع، من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد. لما جاء حبشي بيرد على الألباني بيقول له من سبقك في تبديع السبحة، قال هذا الكلام يقوله من لم يشم أنفه رائحة العلم، فإن أفراد البدع لا يستلزم أن يأتي لها صاحبها بسابق. الناس يحدثون كل يوم بدع، يبقى أنا لو وقفت عندي من سبقك بهذا، إذن أنا لن أحكم على شيء ببدع. حتى لو جبت له الذي قال بها وسبقك بالبدع، هيقول لك من الذي سبقه بها، وهنمشي بقى كده، مفهوم هذا؟ لكن أنت بتحكم الإيه؟ النصوص الشرعية، النصوص الشرعية هي الحاكمة على الجميع، واضح كده؟ يبقى فرق بين عدم نقل، عدم النقل كاف في الحجة، واضح كلمة الشيخ القاعدة بتاعت ابن تيمية اللي ذكرها، قال ترك النقل دلالة على نقل الترك، ترك النقل دلالة على نقل الترك، واضح هذا؟ مفهوم؟ ها كل ايه؟ هفهمها لك اكثر. لو جه مثلا واحد، يعني مثلا العلماء اختلفوا في غسل الكافر، في غسل الكافر، هل وجب غسل الكافر ام لا؟ الكافر اذا اسلم يغتسل ولا لا؟ ابي حنيفه قال لك لا ما يغتسلش. ليه؟ قال لك لان اسلم الاف، عشرات الالاف، ولم ينقل عنه كل واحد ان هو ايه امره النبي عليه الصلاه والسلام يغتسل، خلاص كده. الشافعي قال لك ايه؟ قال لك ان كان جنبا في حال كفره واسلم يغتسل للجنابه لا للكفر. الامام احمد وابن حزم قال وجب عليه ان يغتسل. ابي حنيفه لما احتج الاحناف قالوا ايه؟ ها عدم النقل، لما قال بيقول عدم النقل عنهم دلالة على ايه؟ دلالة على ترك النقل. فالامام احمد قال له لكن في حديث وحديثان وثلاثة، في حديث وحديثان وثلاثة، كما حديث ها سمامة بن أسال في صحيح البخاري ومسلم حينما اسلم فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغتسل، وايضا في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم رجلا فقام فأمره أن يغتسل، قال إلقي عنك شعر الكفر واغتسل. فقالوا ليس هناك أدلة مستفيضة، فقالوا هنا إيه؟ عدم النقل، أي عدم النقل أن هناك عشرات الآلاف أمره النبي يغتسل، عدم النقل لهذه الأحاديث ليس نقل للعدم أنه ليس هناك أحد أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، لا، بل عندنا أصول، بل يكفي في هذا الباب حديث واحد. يعني لو عندنا في الباب حديث واحد أن النبي أمر واحد أن يغتسل فهو أمر لإيه؟ للأمة جميعا. لا يستلزم عدم نقل عشرات الآلاف من النصوص أن النبي أمر كل واحد أن يغتسل، لا يستلزم من هذا عدم الحكم، لا، بل يكفي في هذا الباب إيه؟ نص واحد. واضح الكلام؟ يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين في كتاب مذكرة فقه، مذكرة فقه دي كتبها للثانوية هناك، بيقول بيتكلم في مسألة السواك، فقال إيه؟ وهل يجوز السواك عند دخول المسجد قياسا على دخول النبي عليه الصلاة والسلام بيته؟ وهذا بيت الله وهم من باب أعظم، صح ولا لا؟ مش ده إشكال؟ يعني وأنا داخل المسجد أستاك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيته وبيت الله أعظم، صحيح؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول هنا إيه؟ بيقول لا، لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم مع كثرة دخوله المسجد وقيام المقتضي، السبب موجود، السواك موجود، وعدم المانع، ما فيش مانع يمنعه، وتركه والمتروك من الدين اللي هو السواك، فالفعل بدعة والترك السنة. شوف ضوابط ماشي عليها. قال إيه بقى؟ قال فإن قال قائل عدم النقل ليس نقل للعدم، يعني عدم النقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أحد أنه حينما دخل المسجد لم يستاك، عدم النقل لا، ده مش دليل على أنه ما استاك قط عند دخول المسجد. مفهوم؟ الشيخ ابن عثمان قال ايه؟ قال: وهذه القاعدة تصح إذا كان في الباب أصل. لو في حديث واحد عندي بيقول مثلا دخل رسول الله المسجد واستاك، يبقى صارت سنة، مع انه دخل المسجد عشرات الالاف عليه الصلاة والسلام، لكن ما جاليش الا حديث واحد بس، يبقى ده اصل في الباب، يبقى ده اصل ايه في الباب، يبقى استاك. واضح الكلام؟ لكن لم يرد عنه ولو حديث واحد ولو ضعيف. فهنا لو قال قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، بنقول له اه، لكن اذا كان في الباب، لو كان في الباب اصل. واضح الكلام؟ لو كان في الباب، لو كان في الباب اصل، لكن ان تحتج بها على شيء عدمي، ترك عدمي، فهذه بدعه. واضح؟ معذره اسف، ترك وجودي فهذه بدعه. فرق بين الترك الوجودي والعدمي. ترك الوجودي يعني المقتضي موجود وتركه النبي عليه الصلاه والسلام وما في مانع يمنعه، اذن المتروك ده ينظر اهو من الدين ام من الدنيا. اسمه ايه؟ معايا؟ ها؟ انتبه ليه؟ انتبه. ترك الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون تركا وجوديا وقد يكون تركا عدميا. ما معنى هذا؟ خلينا في الترك الوجودي. الترك الوجودي أي ترك الرسول عليه الصلاة والسلام لشيء، وهذا الشيء كان يستطيع أن يفعله والداعي لفعله موجود، تركه الرسول وما في مانع يمنع الرسول أن يصنع هذا الشيء وتركه. واضح؟ فماذا تحكم على هذا المتروك؟ الجواب ها؟ ينظر في المتروك. إن كان المتروك من أمر الدين فالترك السنة وفعلك إياه بدعة. لو كان المتروك من أمر الدنيا فهذا تركه وفعله مباح. صح كده؟ كلام منضبط. خلاص؟ يعني ترك النبي أذان يوم العيد، الأذان ده تركه الرسول، انظر، مع قيام المقتضي. لو مش تخرج النهاردة إلا بهذه لكفى، يبقى ترك النبي الأذان يوم العيد مع قيام المقتضي، الداعي موجود. صحيح؟ ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بلال أن يؤذن، وما في مانع ها يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام وتركه. المتروك ده من الدين ولا من الدنيا؟ من الدين. لو كان المتروك من الدين وأنت اقتربت منه لوقعت في البدعة، يبقى عندك الضابط اهو. طيب، ترك النبي الأكل على خوان، خوان اللي هي السفرة، واضح؟ اللي انتم بتسميها سفرة أو الطبلية أو الكلام ده، ترك النبي الطعام على خوان، خلاص كده؟ ده في صحيح البخاري. طيب، تركه مع قيام المقتضي، مش يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نجار ويصنعه له؟ كويس. معدم المانع، ترك المتروك من الدنيا أم من الدين؟ من الدنيا، فمباح فعله أو تركه. لذلك المعلقة كان يستطيع أن يأكل بها عليه الصلاة والسلام، زي ما بيعلم منه مثلا الحلل والطوابق ومش عارف إيه والكلام ده، ممكن يعمل معلقة من خشب مثلا، سهل، القيام المقتضي موجود وعدم المانع، ولكن لم يفعلها. المتروك إيه؟ مباح أو تفعله أو لم تفعله. واضح؟ الزكاة، المال، زكاة الفطر، مال، قيام المقتضي موجود ما فيش مانع يمنعه وتركه، المتروك من الدين ولا من الدنيا؟ من الدين، لو اقتربت منه بدعة. واضح؟ والترك هو السنة. قال ابن القيم: فكما أن تركه للشيء مع قيام المقتضي له سنة، ففعله للشيء سنة. واضح؟ وكما أن تركه للمتعبدات، الشيء اللي فيها العبودية، سنة، فالاقتراب منها بدعة. واضح كده؟ يبقى أنا عندي المتروك هنا مع قيام المقتضي وعدم المانع، والمتروك من من الدين وتركه الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى هذا يسمى إيه؟ لو فعلته تقع في البدعة، لو تركته هي السنة. واضح؟ هذه تسمى بالترك الوجودي. ترك الوجودي يعني الشيء موجود ويستطيع أن يفعله ولكن لم يفعله. خلاص؟ طيب، قد يترك النبي شيئا مع قيام المقتضي لكن فيه مانع، فيه مانع، ففعله إذا زيل المانع سنة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح 4 أو 5 أيام، المقتضي موجود صلى، لكن لما وقع المانع خشيت أن تفرض عليكم تركها النبي عليه الصلاة والسلام. لما علم الصحابة أنه ليس هناك وحي بعد موت الرسول عمر فعلها لأنه زال المانع. صحيح ولا لا؟ زال المانع. أبو بكر لما أمر بجمع القرآن، واضح، المقتضي كان موجود على عهد الرسول كان يستطيع، لكن كان هناك مانع أن الوحي ما زال ينزل. لما مات الرسول عليه الصلاة علم الصحابة بانقطاع الايه الوحي، إذن ليس هناك قرآنا سينزل بعد ذلك، إذن زال المانع، فأمر أبو بكر بجمع القرآن. وضحت كده؟ مفهوم؟ إذن قد يترك النبي الشيء وهذا الشيء مع قيام المقتضي لكن هناك مانع. لذلك لولا أن قومك حديث عهد بإسلام، لولا إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مانع يمنعه أن يهدم البيت ويبنيه على قواعد إبراهيم. لذلك لما جاء في عهد ابن الزبير هدمه وبناه على قواعد إبراهيم. لا يقال فعله فعل ابن الزبير بدعة، لا، لا يقال هذا، لأنك لو قلت فعل ابن الزبير بدعة هتقول إيه؟ هتقول ما هو قيام المقتضي وعدم المانع، أقول لك لا كان فيه مانع. واضح؟ فلما زيل أمر المانع، واضح، فعل ابن الزبير بناه على قواعد إبراهيم. لما جه الحجاج بن يوسف عمل قصة ثانية. الشاهد هنا إيه؟ قد يترك النبي الشيء مع قيام المقتضي لكن حدث مانع. إحنا الأول قلنا إيه؟ ما في مانع، لكن هذه قاعدة ثانية، مع وقوع المانع إذا زيل المانع وحدث الشيء ليست ببدعة كما فعل أبو بكر جمع القرآن. واضح الكلام كده؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن الصحابي قد ينقل ترك النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ترك رسول الله كذا، مفهوم؟ أو ينقل الترك بالعدم أن النبي لم يفعلها قط، أو لم يرد في هذه المسألة حديث، زي مسألة الشراكة النية دي، أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا جمع بين يومين في نية واحدة، لم يرد ولو حديث واحد فيها، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا لم يرد ولو حديث واحد فيها إذن عدم النقل كاف في الحجة، إذ لو كان خيرا لنقل إلينا، فالدين محفوظ. واضح الكلام هذا؟ 2، احنا ما زلنا في بحث الترك، ارجو رب ان اكون عرضته عرضا سهلا، وارجو ان شاء الله ان يكون الامر سهلا تحفظه. في بحث الترك افهم ماذا، قل من يصنف في الاصول ويمسك في باب الترك، قل جدا. لذلك بعض العلماء يصنف له كتابا خاصا، الزركشي حتى يعني مع تبحره في الكتاب ذكر فيه نتف، الشوكاني في إرشاد الفحول طول شوية، ابن حزم بيتكلم فيها كتير، تكلم ابن تيمية فيها أكثر وأكثر في اقتضاء الصراط المستقيم. يعني الذي أذكره لك والفضل لله وحده خلاصة هذه الكتب، هذه بين يديك هنيئا مريئة، خذها. في بحث الترك لا يحتج بالعمومات في مقابل السنة التركية، واضح؟ لا تحتج بالعمومات في مقابل السنة التركية، دي كلمة ابن تيمية اللي احنا سقناها يوم السبت في القواعد العقدية والمنهجية. يوم السبت احنا عندنا غدا ان شاء الله السبت القواعد العقدية والمنهجية لابن تيمية، ذكر هذه القاعدة وقرأتها عليكم السبت الماضي. قال ولا يقدم على ترك الرسول عموم ولا قياس، يعني ايه؟ تعالى في مسألة شراكة النية دي. قال لك بعموم الأحاديث التي تحس على صيام الاثنين والخميس والتي تحس على صوم التسع من ذي الحجة أو إلى آخره. فهذه العمومات التي تحس على هذا الصيام فنحن بهذا الحس نجمع ما بين الاثنين في نية واحدة. يقال العمومات صحيح. لو أنا ألزمتك بالعمومات دي مثلا، لو أنا ذكرت لك أحاديث في الجماعة، يد الله مع الجماعة، مفهوم هذا الكلام؟ في حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته وحده، وما كان أكثر فهو أحب لله. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز. إذن هناك أحاديث تحث على الجماعة. لو قمنا جميعا نصلي سنة المغرب جماعة بالأحاديث دي، ها الجواب تحكم عليه بإيه؟ بالبدعة. ليه؟ لأن السنة العملية بيّنت ترك هذه الفعل، صح كده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذه الفعل. لذلك لما جاء لابن عمر أناس يصلون الضحى جماعة قال هذه بدعة، حديث صحيح مسلم، قال بدعة، صلى الضحى جماعة. طيب ما هو ممكن يحتج عليه بإيه؟ بأحاديث الجماعة، لكن ترك النبي ذلك مع قيام المقتضي وعدم المانع، فالترك هنا يكون سلبا لأفراد العموم. يبقى ما تحتجش بالعمومات دي على كل جماعة. لا، فهمت محمود؟ وضحت؟ إذن لا يصح الاحتجاج بالعمومات في مقابل السنة التركية. واذكروا الله ذكرا كثيرا، ومن الذكر الأذان في يوم العيد، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا احتجاج بالعمومات على الذكر، لكن في مقابل السنة التركية، تقدم السنة التركية على العمومات. واذكروا الله ذكرا كثيرا، هنعمل حلقة، صحيح؟ تدخل في العمومات ولا لا؟ تدخل في العمومات، ولكن ترك النبي ذلك مع قيام المقتضي وعدم المانع. إشكال ده جه في ذهني. لو قال لك أنت لو صمت يوم الاثنين لوحده حكمه سنة مستحب، ولو صمت يوم من التسع ذي الحجة لوحده مستحب وسنة. فإذا كان دي سنة ودي سنة، لو جمعتهم مع بعض إزاي تكون بدعة؟ افهم صح عبد العزيز؟ افهم بقى. ابن تيمية رد على دي، رحمة الله على شيخ الإسلام، رد على دي على القشيري الصوفي. القشيري الصوفي بيقول له إيه؟ رد عليه كتاب الاستقامة، بيقول له ما حكم من يذكر الله بمفرده؟ يعني أنت قاعد بتقول استغفر الله استغفر الله، حكمه إيه؟ مستحب. ورجل آخر يذكر بمفرده مستحب، فإذا اجتمع في صوت واحد كيف تكون بدعة؟ يعني ده مستحب وده مستحب، الاثنين اجتمعوا، هل يخرج من المستحب بدعة؟ واضح الكلام؟ ابن تيمية بيقول له ايه؟ بيقول له لا تلازم بين الشيء منفردا مستحب او مجتمعا يكون مستحب، لا. فإنك تتزوج بامرأة كان مباح، وإذا طلقتها وانتهت عدتها تزوجت بأختها كان مباح، ولو جمعتهم مع بعضهم البعض لكانت كبيرة. وأن تجمعوا بين الأختين، صح ولا لا؟ الزبيب لوحده تشربه؟ أنا سأنبو الزبيب في شوية مية وأقوم الصبح أشربه لوحده، وسأنبذ تمر في كوب ماء بمفرده لوحده بالليل وهو مشرب الصبح، ده جائز وده جائز. لو جمعتهم مع بعض لكان حرام بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نبذ التمر والزبيب في إناء واحد، قال وليشرب فردا، يعني بمفردهم، واضح؟ فلا يستلزم من أن يجتمع الشيء أن يكون الشيء بمفرده مستحب أو مباح، وأن يكون الشيء بمفرده مستحب أو مباح. إذا اجتمع لا يأخذ حكما آخر، واضح؟ ويثبت تبعا مجتمع ما لم يثبت استقلالا منفرد، صح ولا لا؟ هذا هو مفهوم؟ هذه في غاية الأهمية، انتبه لها. إذن هذا تحقيق في مسألة الإيه؟ في مسألة الترك. واضح هذا؟ ده الترك الوجودي، في ترك عدمه، أي شيء لم يراه النبي عليه الصلاة. واضح؟ فإذا لم يراه باللازم تركه، وهذا وقع بعد عهده عليه الصلاة والسلام. ينظر هنا هل هذا الشيء حكمه صحيح، واجب أم محرم أم مستحب، فينظر هنا في الأحكام الإيه؟ في الأحكام الشرعية، واضح، الثابتة بالكتاب والسنة. قال: والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن أحد منهم استحبابه ولا فعله، وعدم النقل كاف في الحجة، لأن الأمور التي لا تستحب لا تتناهى، فيستحيل استيعابها بالنص عليها فردا فردا، وإنما جاءت الشريعة ببيان المستحبات لأنها أقرب إلى الحصر، وجزمت بأن ما عدا ذلك فهو من المحدثات التي هي شر الأمور. واضح؟ إذن لا يستلزم من أن يحكم على أفراد البدعة أن يأتي إليها بمن قال بأنها بدعة، وإنما أن تحكم عليها بالنصوص وبالأصول في الشريعة. واضح؟ كما في الحديث الصحيح الذي تواتر عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري. جعفر الصادق ومحمد الباقر اللذين كذبا عليهما الشيعة. يقول ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: فإن جعفر الصادق وأبيه كان من أهل العلم الثقات، وإنما كذب عليهم أهل الشيعة، كمثل ما كذب النصارى على المسيح ابن مريم. هل كان المسيح ابن مريم قال أنا ابن الله؟ الجواب لا. كذلك جعفر الصادق هل قال أنا من الأئمة المعصومين؟ أو الباقر قال أنا من المعصومين؟ الجواب لا. هم الذين كذبوا إيه؟ كذبوا عليهم. وهذه قاعدة عند أهل البدع عموما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنهم يريدون أن يتترسوا على بدعتهم خلف إمام محبوب معروف مشهور بالعلم. لازم يجيب لك اسم رجل عالم كي تخاف. واضح؟ يقول لك قال بها عن جابر بن عبد الله الأنصاري. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. وسكوت السلف ومنهم إمامك عن بيان استحباب هذا الأمر وعدم فعلهم له كاف في الدلالة على أنه ليس من الدين. سكوت السلف يعني ترك السلف. واضح؟ وكلمة السلف كلمة إذا أطلقت يراد بهم الصحابة وكل من تبعه، كاف في الدلالة على أنه ليس من الدين. وأنت عندك القاعدة: ها، لو كان خيرا لسبقونا إليه. معلش، أنا طبعا أنتوا واكلين فأكلم براحتي بقى، مفهوم؟ قال: وأن زعم أنه من الدين إحداث في دين الله وكاذب على الله. على أننا نرى أن لهذا العالم الذي تحتج بقوله عذرا يخرجه من زمرة المبتدعين الخاطئين، ويكون من جملة المخطئين المعذورين المأجورين إن شاء الله، يكون من جملة المعذورين المأجورين إذا كان لا يدري ولا يعلم، أما إن بين له وأصر على المخالفة فهذا من المنحرفين ليس من المعذورين. واضح؟ قال الله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. واضح؟ وأما أنت فلا عذر لك، وإنما مثل رجل عالم تزوج امرأة فأهديت إليه أختها فظنها زوجته فعاشرها معاشرة الأزواج حتى مضى لسبيله ولم يعلم بالحقيقة، فهذا معذور مأجور. ده اسمه تنظير. فرق بين التنظير والتأصيل. التنظير ممكن ينظر لأمر قد لا يكون، لكن ينظره لتقريب المسألة. يعني بيقول مثلا: مثل العالم المعذور كمثل رجل تزوج بامرأة، واضح، فأهديت له أختها فجامعها فوقع عليها، ثم بعد ذلك تبين أنها أختها وليست بزوجتها. هذا قد لا يكون، لكن اسمه تنظير لتقريب الأفهام. مفهوم هذا الكلام؟ لكن لو كان يعرف أنها هي أختها لكان زان. وإذا لم يؤثر فيه هذا فقل له: إن لم يتبين لك الأمر فعليك الاحتياط، واعلم أنك إن تركت هذا الأمر كان لك أسوة بمن تركه من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من الصديقين والشهداء والصالحين إلى قرون عديدة، وحسن أولئك رفيقا. يعني إذا أردت أنت الاحتياط احتاط فلا تفعل كما لم يفعل الرسول ولا الصحابة. هو الاحتياط الفعل، ها يقال له لا، ليس الاحتياط الفعل دائما. فإذا احتطت وقلت أنا أفعل، إذن فلان غيرك يخالف ويقول أنا أحتاط فلا أفعل، وليس احتياطك بأفضل من احتياطه هو. ولكن الاحتياط فعل السنة. ما هو؟ أفعل أم ترك؟ فلو ترك الرسول الاحتياط الترك، لو فعل الاحتياط الفعل. واضح؟ قال: وإن عملته لم يكن له أسوة إلا بذلك العالم المقلد، ولعل له عذرا ليس لك مثله. يعني مثلا إمام ما قال قولا، وهذا القول هو لا يدري، جاهل به، ومات على ذلك، ومات على ذلك. الشيخ ربيع له رسالة في هذه المسألة، قال: فترد بدعته ويرد عليها بالسنة الثابتة، وأما هو فأمره إلى الله، لأنه مات ولا ندري أن أحدا بين له أم لم يبين له. واضح؟ أما أنت الذي تريد أن تقلد هذا الذي مات ولا ندري أن أحدا بين له، أنت بين لك فلا عذر لك كمثل ما عذر إمامك. لا، أنت أنت بين لك. واضح؟ فإن تصر على ذلك فهذه بدعة ويحكم عليك أنت ببدعة. قال: وأقسم في هذا الأمر أن الظاهر أنه بدعة، وهناك شبهة ضعيفة بأنه مستحب، فما هو الأحوط؟ وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كيف وقد قيل. وأما تقليد من اشتهر بالصلاح وليس بمجتهد، إذن الأول اشتهر بالإيه؟ بالاجتهاد في العلم. الثاني اشتهر بالاجتهاد في العبادة، بيصلي كثير وبيصوم كثير وبيقرأ القرآن كثير إلى آخره، فاغتر به أناس. لذلك الخوارج أكبر خطر فيهم أن العوام يغترون بعباداتهم من القرآن والصلاة إلى آخره. قال: لذلك القاعدة فعل الخير والصلاح لا يدل على صحة المنهج. لا، ليس لأنه يقيم الليل مش عارف كذا ركعة ويحفظ كذا من القرآن ويقرأ كل يوم كذا ويصوم كذا ويتصدق بكذا ويذهب للحج كل عام ويعتمر كم مرة في السنة، لا، ليس هذا دليلا على صحة المنهج. قال: طبعا دليل القاعدة دي حكم النبي على الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، قيامكم إلى قيامهم. مع الصلاة والصيام والقيام يمرقون من الدين، يمرقون من الدين. جعلت ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، وابن حجر، واضح، وجمع من أهل العلم يكثر الخوارج، مع أنهم عندهم من هذا الصلاح. ففعل الخير والصلاح لا يدل على صحة المنهج. صح كده؟ ابتدينا بقى نقوم، وابتدينا نهرش، وابتدينا نعمل كده، وابتدينا نفقر، واضح الكلام؟ اصبر. قال: وأما تقليد من اشتهر بالصلاح وليس بمجتهد، فالفتوى من حيث هي مدارها على العلم والعدل. فإذا كان المشهور بالصلاح عالما بالعلوم الشرعية، فهو بمنزلة من كان مثله في العلم من العدول. يعني لماذا قلدت فلان ولم تقلد فلان؟ ولم يشتهر بالصلاح، وإنما الأخبار عن الشرع بمنزلة الشهادة. فكما أن الشريعة قضت في القضاء أن شهادة شاهدين عدلين لم يشتهر بالصلاح، وشهادة شهدين عادلين مشهورين بالصلاح والولاية سواء، فهكذا حال الفتوى. بل لو قيل برجحان فتوى العدل الذي لم يشتهر بالصلاح لما كان بعيدا، لأن الصالحين اشتهروا بسلامة القلب إلى حد الانخداع وتحسين الظن المفرط والغفلة عن حيل المحتالين إلى أمور أخرى قد بينت بعضها في رسالة العبادة فعليك بها. لذلك مثلا من الرواة من لم يأخذ منهم أهل الحديث رواية، وكانوا في العبادة والصلاح من المكانة. يعني يكفي قول الذهبي إن لنترك أحاديث عند أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة. واضح؟ لكن تركوا إيه؟ أخذ العلم عنهم، ولم يجعلوا الصلاح والتقوى دليلاً على صحة العلم. لا، فعل الخير والصلاح لا يدل على صحة المنهج. قال وأما عمل أهل جهة من الجهات، إذن هنا سينتقل إلى مسألة أخرى يحتج بها المبتدع أو صاحب البدعة. وأما عمل أهل جهة من الجهات فلم يسلم الأئمة لمالك احتجاجه بعمل أهل المدينة. الله، ما تقول في كذا؟ يقول لك مستحب. ليه؟ العلماء يا أخي كلهم عندنا عملوا كده. واضح؟ ما تقول في كذا؟ حرام. لما؟ العلماء قالوا كذا. طيب هل عمل قوم من أهل العلم في بلدة ما يعد حجة؟ ده جماهير الأصوليين أنكروا على الإمام مالك هذه الفضل فعلا. خد بالك، مع إن في زمن مين؟ في زمن الإمام مالك لا يعد إجماع أهل المدينة حجة. في زمن مين؟ أنتوا عارفين يعني إيه الإمام مالك؟ ده في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام بيوقع الحديث ده في مالك، قال يوشك أن يطوف الناس فلا يجد عالما إلا عالم المدينة. الحديث ده يصححه أبو عيسى الترمذي، ويصححه جمع من أهل العلم، ويفتوا بهذا الحديث يعينوه ينزلوه على مالك، مع أنهم ينزلوه على مالك لا يعد إجماع أهل المدينة في زمن مالك حجة. ده لو بقى جماعة اللي عندنا نزل فيهم حديث ده كان يبقى إيه؟ كانوا بقى من 10 مباشرين من الجنة. دي كانوا المصيبة دي. ده لو فقط عالم أثنى على واحد قال هو مش عارف كويس ولا هو بكذا ولا هو من أهل السنة، بس خلاص صارت عصمة وصك كما السكوك التي عند النصارى، فكل ما يقوله دين. طب إذا احتجت عليه يقول لك ما فلان زكاه. إيه فلان زكاه يعني؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يطوف الناس فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة، مع أن أهل العلم عينوا مالك بهذا الحديث. واقرأ الجامع لأحكام القرآن، الجامع لابن عبد البر، اقرأ له، مع أنهم عينوه بذلك، ولكن عمل أهل المدينة في زمن مالك ليس بحجة. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما ذكر في الوريقات قال وإن أجمع اللجنة الدائمة فليس إجماعهم حجة، وليس بإجماع. اللجنة الدائمة ليس إيه؟ بإجماع، لأنهم بعض العلماء. واضح الكلام؟ إذا كان عمل بلد، ابن تيمية رحمة الله عليه قال ولا يقول هذا أحد من علماء الأصول إلا مذهب الإمام مالك، واحتج عليه وأنكر عليه في ذلك. إجماع أهل المدينة ليس بحجة. ده كان بيجي على قناة الرحمة، واضح، يجي يقول لك مجلس شورى علماء، يقعدوا يخبطوا ويلتوا ويعجنوا ويروح خارجين بحكم، تلاقي الجماعة تاني يوم يقول لك أجمع الجماعة بتوع قناة الرحمة بقى عندنا اجماع اسمه اجماع قناه الرحمه، واجماع اسمه جماعه اجماع الجماعه بتوع السبك الاحد في المنوفيه، واجماع في جماعه بتوع اسكندريه المقدم، واجماع مش عارف فين. ايه الواحد بيسمع الحاجات دي؟ انت دارس الاصول وفاهم ايه معنى الاجماع، الواحد بيضحك ويبكي في ان واحد. اجماع ايه؟ ما هذا الحمق؟ وتيجي تحتج على واحد يقول لك العالم الفلان العالم الفلان العالم الفلاني فعلوا ولا يعلم لهم مخالف. طب هل ده اجماع؟ ده الامام احمد يا ناس افهموا اصول الاستدلال. ده الامام احمد اقرا الاصول التي بنى عليها احمد فتاويه لابن القيم في مقدمه اعلام الموقعين. الامام احمد لو وجد قول صحابي لا يعلم له مخالف يقول احتج به ولا اسميه اجماعا. مفيش نص في المساله وفي بس قول صحابي لا يعلم له مخالف وليس هناك نص يخالفه يقول لك ده لا اسميه اجماع. قول صحابي لا يعلم له مخالف يقول لك لا اسميه اجماع. وفي الزمان النكد اللي احنا عايشين فيه ده عالم من اهل العلم ولا اثنين ولا عشرة ولا مية يعملوا شيء يقول لك اجماع لا يعلم له مخالف، زي طلعت زهران الجاهل ده يطلع على مش عارف على منبر يفضل يلت ويعجن في شيء راجل جاهل ما فهمش حاجه، يقول لك فلان لما جه يحتج على الخروج يقول لك العزل خروج والكلام ده، يقول لك عبد الناصر اول ما طلع دخل التلفزيون مصر الله يرحمه، دخل التلفزيون مصر الله يرحمه، شوف الترابط، دخل التلفزيون مصر ومسألة العزل حصل ووا إلى آخره ولا يعلم له مخالف. يعلم له مخالف للتلفزيون يعني؟ يعني ممكن أنا أقول مثلا وقول التلفزيون ولا يعلم للتلفزيون مخالف فيكون إجماع التلفزيونات؟ يا إخوانا المصايب اللي احنا عايشين فيها دي، ده إيه اللي احنا عايشين فيه ده؟ ده إذا كان الإمام أحمد يقول لا يعلم له مخالف لا يكون إجماع، يبقى فلان وفلان وفلان يعمل شيء لا يعلم له مخالف يكون إجماعا؟ من الذي قال ذلك؟ الشافعي يقول لا يعلم له مخالف لا يكون إجماعا. سئل الإمام أحمد عن قول قائل لا يعلم له مخالف قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. الشوكاني وابن حزم بيرد رد قوي جدا في المسألة دي، ده إذا كان في الصحابة فما باله كم ما دون ذلك. افهموا أصول الاستدلال يا ناس، من أخطأ وضل الأصول تشوش عليه الفروع. افهموا أصول الاستدلال عشان تعرف أنت ماشي على أصول ثابتة ولا لا. واضح؟ افهم هذا جيدا. قال هنا يبقى عمل أهل المدينة في زمن مالك ليس بحجة، في زمن مالك ليس بحجة الإمام مالك، واضح؟ فما بالك من إيه؟ من دونهم. قال ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم وعمل جهة من الجهات لا يكون حجة على أحد. واضح؟ ما تجيش تقول عمل أهل الرياض على كذا، عمل أهل السعودية على كذا، عمل أهل اليمن على كذا، عمل أهل مصر على كذا وتحتج به على الناس، أعرف أنك رجل جاهل لأنك لا تعرف أصول الاستدلال. واضح هذا؟ قال وأما عمل أهل جهة من الجهات فلم يسلم الأئمة لمالك احتجاجه بعمل أهل المدينة مع أنها معدن الإسلام. شوف، مع أنها معدن الإسلام، دي دار الصحابة، دار الهجرة، يعني ممكن تحتج بتقول دار الهجرة الذي كان فيها الصحابة، وأكيد الذين تتابعوا لم يروا الصحابة على ذلك، ممكن تحتج بأي عذر، ومع ذلك جماهير الأصوليين لم يجعلونها إيه؟ لم يجعلونها حجة. فيجي بعض الناس يقول لك أجمع أهل مصر على واحد واثنين وثلاثة وأربعة، أجمع أهل مصر مش هتكلم. قال مع أنها معدن الإسلام وأهلها حينئذ، أهلها حينئذ الصحابة والتابعون، وكثير منهم أئمة مجتهدون، وكانوا من العلم والمعرفة والحرص على اتباع السنة والأمر المعروف والنهي عن المنكر في أعلى الطبقات، فما بالك بعمل أهل جهة أخرى بعد أن عز العلم الصحيح. ده في زمن العلم، إمام دار الهجرتين في زمن العلم يقول لك لا ليس بحج. أمال بقى في الزمن اللي عندنا إيه؟ وكثر علماء السوء وانتشر دعاة البدع. واضح؟ وفقد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وصار من بقي من العلماء شعارهم عليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة، ودع عنك أمر العامة. قال فصل. اذا فهمت اصول الاستدلال الماضيه لاهل البدع؟ واضح. فيجي يقول لك ايه؟ لا، هذا عمل من اهل من جهه علماء كذا كله. لا، اذا كان اهل العلم لم يسلموا للامام مالك في عهد مالك اللي هو عهد العلم ان عمل اهل المدينه حجه، فما بالك ممن بعده؟ قال فصل. ساق المحقق الشاطبي في الاعتصام كثيرا من الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة المهديين في ذم البدع والتحذير منها، وفاته كثير. وأنا أرى أن الأمر أوضح من ذلك، فإن البدعة هي إحداث حكم في دين الإسلام وليس منه. انظر، انتبه، إحداث أو إلساق شيء في الدين ما ليس منه. هو لماذا ألصق هذا بالدين وليس منه؟ لأن أغلب ما يحتج به أهل البدع بالعمومات. واضح؟ أنت كطالب علم لا تنكر الأصل، ولكن أنت تنكر الوصف. لا تنكر الأصل وتنكر الوصف. واضح هذا الكلام؟ يعني كما ذكرت لك، إذا جاء إنسان ليقرأ القرآن قبل الجمعة سيحتج عليك: أفلا يتدبرون القرآن؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف من حرف ورم حرف ومن حرف. فأنت بتقول له: أنا لا أنكر أصل قراءة القرآن، أنا مسلم معك بيها، ولكن أنا أنكر هذا الوصف، هذه الصفة. هل هذه الصفة طبقها الرسول كما تطبق أنت هذه الآية؟ الجواب: هذا هو المراد. لذلك السنة العملية فاضحة لأهل البدعة، فأنت حينما يأخذك بالأصل خذه بالإيه؟ خذه بالوصف. واضح؟ حينما يأخذك بالأصل أن النصوص تحث على الجماعة فنصلي النافلة جماعة في غير رمضان، قل له: أنا لا أنكر الأصل، ولكن أنكر الوصف. واضح هذا الكلام؟ قال: ولا خلاف أن دين الإسلام هو ما شرعه الله عز وجل وبلغه خاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وأن كل أمر لم يبلغ النبي عليه وسلم أمته أنه من دين الإسلام فليس منه، وزعم أنه منه هو البدعة. ومثل هذا لا يخالف مسلم في أنه منكر مذموم. يعني مسألة أن الرسول عليه وسلم بلغ كل شيء وما لم يبلغه فليس من الدين، هذا يقره السني والمبتدع. لكن ندخل في التفاصيل، يقول لك: أنا معاك، النبي عليه وسلم بلغ كل شيء. واضح؟ فيحتج عليك بالعمومات، قل له: وهل بلغنا هذه الصفة؟ معايا فين؟ يبقى لما يحتج بالعموم قل له: أنا لا أنكر أصل العموم، وإنما أنا أنكر إدخال هذا الفرد في هذا العموم. واضح هذا الكلام جيدا؟ يعني مثلا لو قال جماعة التبليغ: بلغوا عني ولو آية. واضح؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك، ونحن نبلغ، كله: أنا لا أنكر أصل البلاغ، وإنما أنا أنكر هذه الصفة التي أنتم تبلغون بها. واضح الكلام هذا؟ يبقى هنا بتحتج بإيه؟ بتحتج بالوصف عليه، فيكون حجتك قوية جدا، كمثل ما احتج ابن مسعود على الناس الذين كانوا جالسين. واضح؟ فاحتجوا بأصل الذكر إنه لا خير، هو احتج عليهم بالوصف: إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، وإما إنكم مفتتح باب ضلال. واضح؟ قال رحمه الله: وإنما اشتبه على الناس أمران: الأول في حكم صاحبه، الثاني في الطريق التي يعلم بها في الأمر أنه بدعة. قال: فلنعقد لكل منها بابا. الباب الأول: فأما الأمر الأول فأصحاب البدع على أربعة أقسام. القسم الأول الذي يعلم أن بدعته ليست من دين الإسلام الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، ومع ذلك فيزعم أنها مما يحبه الله ويرضاه، فهذا قد جمع بين الكذب على الله والتكذيب بآياته. أما الكذب على الله فبزعمه أن الله يحب ذلك الفعل ويرضاه، وليس عنده من الله عز وجل إيه؟ برهان على ذلك، فقد اعترف أنه ليس من دين الإسلام الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم. فإما أن يزعم، يعني مثلا بعض الناس يحتج ببدعة وهذه البدعة ليس لها لا أصل ولا وصف، واضح؟ زي مثلا بدعة المولد لا لها أصل ولا وصف، بخلاف من يحتج ببدعة لها أصل كمثل الذكر، ويحتج عليك بالآيات التي فيها واذكروا الله ذكرا كثيرا، فأنت تحتج عليه بالإيه؟ بالوصف، واضح؟ قال فإما أن يزعم أن له أو لغيره أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، وفي ذلك دعوى الربوبية، لأن شرع الدين من خواصها، قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإما أن يزعم أنه أو شيخه علم أن الله عز وجل يحب ذلك الأمر ويرضاه بإعلام الله تعالى، بإعلام الله تعالى كيف؟ أن يقول إيه؟ كما قال الصوفية، واضح؟ علمني من لدنه علما، يعني واحد مثلا من جماعة التبليغ بيقول لي، أمير جماعة التبليغ كان في امبابة، بيقول لي أنا مش محتاج إن أنا أعمل زيك أقرأ في كتب وأعمله، لا أنا ربنا يعلمني من لدنه علما كما علم الخضر من لدنه علما. قلت له إن الذي أخبرنا أنه علم الخضر من لدنه علما هو الله، فمن الذي أخبرنا أنك أنت علمك من لدنه علما؟ فإن قال الله إذن الوحي بينزل على حضرتك، لو قال ذلك لكفر، واضح هذا الكلام؟ أسأل الله السلامة والعافية. لذلك كما قال الألباني فيهم صوفية محضة، قال وإما أن يزعم أنه هو أو شيخه علم أن الله عز وجل يحب ذلك الأمر ويرضاه بإعلام الله تعالى، ففيه دعوة أنه أو شيخه نبي ورسول بشريعة تنسخ بعض الشريعة الإيه؟ المحمدية. وأما كونه مكذبا بآيات الله فواضح، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة في أن شرع الدين خاص بالله عز وجل، وفي أن الدين قد كمل، وأن علم حكم الله عز وجل قد انسد، أن علم حكم الله انسد إلا بواسطة كتاب الله تعالى وسنة الرسول. يعني الطريق إلى أن تعرف أن هذا يحبه الله ويرضاه مسدود، إلا ما فتحه الله لك من معرفة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أو بما أجمع عليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. قال إن سد إلا بواسطة كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وفي أن النبوة قد ختمت ولم يبق منها إلا الرؤية الصالحة، وذكرنا الرؤية الصالحة ها لا يستند إليها ولا يتكأ إليها في حكم شرعي، وإنما تذكر تبعا واستئناسا لحكم ثابت بالكتاب والسنة. والكشف نوع منها يحتاج إلى التعبير مثلها، فإذا تضمن الزيادة في الدين على ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك برهان على كاذبه، أو على أن له تعبيرا يخرجه عن ظاهره. وقد حققنا هذا في رسالة العبادة، وحققنا فيها أن التحديث المذكور في قوله إنه كان في من قبلكم محدثون أي ملهمون، واضح؟ لذلك إن يكن في أمتي محدثون فعمر. لاحظ هذا الحديث، هنا إشكال، ما هو يا عبد المنجي؟ هتنام أنت مني. هنا إشكال، إن قال لك صوفي إن النبي يقول إن يكن في أمتي محدثون فعمر، معنى ذلك إن في أمته محدثون وملهمون وأنا من المحدثين، فأنا ألهم أشياء. أجاب ابن حزم بجوابين. الجواب الأول أن الرسول يقول إن يكن في أمتي محدثون فعمر، يعني إن يكن في أمتي محدثون ده لو كان فيها محدثون فهو عمر، معنى ذلك أنه ليس فيها، ليس فيها محدثون. إن يكن في أمتي محدثون فعمر، يعني بقول إيه، إن يكن في المسجد طالب علم فزيد، معنى ذلك أنه ما فيش في المسجد طالب علم إلا زيد. صحيح. الجواب الثاني، فمن قال أنا حدثت كذا أو ألهمت كذا شيء من أمور الدين، قلنا وأنا ألهمت أنك كذاب، كيف ترد على إلهامي؟ واضح هذا؟ قال إنما يحصل به الظن ولا يعلم المحدث أن ذلك الظن من التحديث. لاحظ هنا ابن تيمية قال كلمة عظيمة جدا، قال ويبين هذا فعل الصحابة، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما أمر بجمع القرآن واعترض عليه عمر رضي الله عنه فلم يحتج أبو بكر بقول الرسول هنا إياكم في أمتي محدثون فعمر، لأنه يعلم أن الكتاب والسنة قائمة على كل ملهم محدث، لذلك قدم الصديق على الملهم. ليه؟ لأن معه الكتاب والأصول العامة، ألا وهي بحفظ حفظ الدين. صحيح هذا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإنما جمع ذلك لحفظ الإيه؟ لحفظ القرآن، فقدم قول أبي بكر على قول عمر رضي الله عنه. واضح هذا؟ إذن معنى إن يكن في أمتي محدثون فعمر، يعني لو كان فيها محدثون فهو عمر. ومع ذلك لم يحتج أهل العلم بهذا الحديث على أن عمر رضي الله عنه كل كلام له يقبل. انظر لطريقة السلف الصالح، عمر رضي الله عنه يرى بأن الجنب لا يتيمم ليصلي وإن لم يجد الماء شهر. هل قبل الصحابة ذلك؟ الجواب لا، بل حكموا بالتيمم. واضح هذا؟ افهم هذا جيدا، لا تأخذ الأدلة والاستدلال من نص واحد. قال ولا يعلم المحدث أن ذلك الظن من التحديث، لأن الظن كما يحصل به فقد يحصل بالوسوسة. لذلك قال أحد السلف أنا لا أقبل ما تحدث به نفسي إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. قال وبالتوهم المبني على سبب خفي قد لا يتنبه له المتوهم، وإن كانت نفسه قد بنت على ما بنت. ومثال ذلك أن ينالك أذى وضر من إنسان، ثم بعد برهة من الزمان رأيت إنسانا آخر فوقع في نفسك أنه يريد بك شرا أو أذى، والسبب أن بينه وبين المؤذي مشابهة في الصورة أدركتها نفسك لأول نظرة ولم يضبطها عقلك، ولهذا الاشتباه لم يكن عمر نفسه يحتج بظنه ولا يبني عليه، لا يبني على ظنه أحكاما، لا يبني على ظنه إيه؟ أحكاما. وقد قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقد حققنا هذا المعنى في رسالة العبادة والحمد لله. القسم الثاني، من يشك في بدعته أمن دين الإسلام الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم من ربه أم لا، ولكنه يجزم بأنها مما يحبه الله ويرضاه وحكمه كالأول. ما الذي جعله يجزم أنها مما يحبه الله ويرضاه؟ دخلت عليه شبهة العموم، دخلت عليه شبهة العموم، شبهة الأحاديث التي في الجماعة، شبهة الأحاديث التي في الحث على الذكر، شبهة كذا وكذا، فدخل عليه الشبهة ودخل عليه الداخل من هنا. قال القسم الثالث من يجزم بأن بدعته من دين الإسلام الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ليس عنده برهان على ذلك، وهذا على أضرب، على طرق. الضرب الأول المجتهد الذي قامت عنده شبهة هي من جنس الأدلة المقررة في الشريعة على ما هو مفصل في أصول الفقه، يعني جاء عند المجتهد دليل، هذا الدليل مطلق، واضح هذا؟ فاحتج بهذا الايه؟ فاحتج بهذا المطلق. لكن هناك دليل يقيد هذا، يقيد هذا المطلق، او يخصص هذا العموم، او ينسخ هذا المنسوخ، او يبين هذا، او يبين هذا المجمل، ولكن اختل شرط من شروطها ولم يعلم باختلاله، او قام لها معارض ولم يعلم به ونحو ذلك، وقد بحث ونظر بقدر وسعه، وذلك كأن يبلغه حديث عن النبي عليه السلام، فينظر في سنده فيراه مستجمعا لشروط الصحة. شروط الصحة كم؟ شروط صحة الحديث كم شرط؟ ما تأكلهمش تاني يوسف الله يبارك، ها؟ الشرط الأول صال السند، ما اتصل سنده، ها؟ بنقل، ها؟ عدل ضابط، ها؟ من غير شذوذ ولا علل. يبقى أنا عندي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. واضح؟ على التعريف المحدث، لأن تعريف المتقدمين من علماء الحديث لا يدخلون أمر الضبط، وإنما يدخلون الضبط داخل كلمة العدالة، كما يذكر الرمى هرمزي في المحدث الفاصل، كما يذكر الحاكم في هذه المسألة، لكن هذا باب آخر لا ندخله الآن. الشاهد هنا ثبت عنده الخمسة إيه؟ ها؟ شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ. العدالة اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، ده تعريف علماء الفقه والأصول، أصول الفقه للحديث، لا يدخلنا العلة ولا الشذوذ. تعريف علماء أصول الحديث يضيفون إليه عدم الشذوذ وعدم العلم. طبعا ده له مدخل وكلام كثير لعلنا نذكره إن شاء الله في متن من متون أصول الحديث. الشاهد هنا: وقد بحث ونظر بقدر وسعه، وذلك كأن يبلغه حديث عن النبي عليه الصلاة، فينظر في سنده فيراه مستجمعا لشروط الصحة أو الحسن، ويتدبر الكتاب والسنة فلا يجد له معارضا، ولم تكن الأمة أجمعت على خلافه فيقول به، فيقول به لما؟ وما شهدنا إلا بما علمنا. ويطلع غيره على ما خفي عليه، إما على قدح في أحد الرواة، ها، يطلع غير هذا العالم على ما خفي عليه هو، إما على قدح في أحد الرواة، أو على علة توهن الحديث تضعفه، أو على دليل آخر يعارضه، أو على أنه ليس ظاهراً في المعنى الذي فهمه ذاك. فالأول معذور مأجور، اللهم إلا أن ينبهه على خطأه فيصر ويستكبر، فهذا هالك لا محال. واضح؟ يعني صحح الحديث، فعالم آخر يقول لك لا، الحديث ده ضعيف. لما؟ لأن هذا الراوي الذي أنت صححته قال فيه أحمد وإسحاق وسفيان ويحيى المعين وإلى آخره، فيه كذا وكذا، فالحديث ضعيف. واضح؟ فيصر بعد علمه بضعف القول الذي حكم به، فهذا هالك. وفي حكم المجتهد من قلده عارفا لدليله، فإن كان المقلد يرى صحة دليل مقلده فهو معذور مأجور. هنا خطأ، لأن لو أنك اتبعت كلام العالم على دليل العالم أنت تسمى متبع غير مقلد، أنت لا تسمى مقلداً، وإنما أنت تسمى متبعاً لأنك اتبعت الدليل. أما المقلد من يتبع قول من ليس بحجة بغير حجة. واضح؟ وإن تبين له بطلان دليل مقلده وأصر على تقليده فهو هالك. وإن لم يعلم دليل مقلده أصلاً أو علمه، ولم يتبين له أصحيح هو أم باطل، فهو معذور. ابن حزم والشوكاني يقول لك لا، الأصل أنه يسأل عن الدليل، يعني المقلد إذا قيل التقليد حرام في الجملة لأن الأصل الاتباع، فإن قيل هل معنى ذلك أنك تريد أن الناس يكونوا كلهم علماء؟ الجواب لا، وإنما نريد من الناس أن يسألون عن دليل العالم. فإن الله حينما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لم يحيلنا على أشخاصهم، وإنما أحالنا على الكتاب والسنة اللذين يحملانهم هم. ما تقولش فاسألوا أهل الذكر يعني أنا هحطها في رقبة عالم واطلع سالم، لا والله ما اطلعش سالم أبدا. لما؟ لأنه ينبغي ألا تسأل، نحن ما نسأل عن شخصه هو وما أحالنا الله على شخصه هو، وإنما أحالنا الله على الكتاب والسنة، وإذا أحلت على مليء فلتتبع، واضح؟ فإنما الكتاب وإيه؟ والسنة. ولم يحيلنا على أن فلان اسمه فلان أو فلان اسمه كذا، لا، ما قال هذا أحد من أهل العلم. قال فإن لم يتيسر له ذلك فقد قال جماعة من العلماء يلزمه الاحتياط، وقال بعضهم غير ذلك، والذي تقتضيه الأدلة أن عليه الاحتياط. وفي الصحيحين الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمختلف فيه مشتبه، افهم هنا، المختلف فيه مشتبه على إطلاق كلام اليماني غلط، لأن المختلف فيه إذا اختلف عليك شيء فأنت تقف على أصله حتى يرد الدليل الناقل عن الأصل، افهم، يعني اختلف عليك ما هو الاحتياط في البيع، هذا البيع عالم يقول حرام وعالم يقول حلال، اختلف عليك ما هو الاحتياط؟ ها؟ الأصل أنه حلال، هو لا الاحتياط، فتقف على أصل المسألة، واضح؟ هذه العبادة بعضهم قال تفعل وبعضهم قال لا تفعل، الأصل في العبادة التوقف والمنع، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الأصل هنا في البيوع الحل مش الاحتياط أنك تترك، صحيح ولا لا؟ فكان الاحتياط هو الفعل. لما؟ لأنك وقفت على الأصل. في العبادة كان الأصل هو التوقف، مفهوم؟ فمسألة أن قول شيخنا قال والذي والمختلف فيه مشتبه، الأصل أن المختلف فيه أن ترجع فيه إلى أصله، مفهوم هذا الكلام؟ طيب الأصل في المطعومات والمشروبات ها الحل، فلو قال لك قائل لا تأكل، والثاني يقول قل ما هو الاحتياط وكل واشربه، هذا هو الأصل، صحيح ولا لا؟ الأصل في الفروج النساء الحرم والمنع، حرمت عليكم مهاتكم بناتكم وأخواتكم، حرمت، فالأصل المنع، مفهوم؟ إذن قد يكون في أبواب الأصل فيها الإباحة، ويكون في أبواب الأصل فيها ها التوقف، لما ترجع لأصل الباب. لذلك إذا أحكمت الأصول أحكمت الفروع، مفهوم؟ فقد لو قلت لك المختلف فيه تحتاط، طيب لو قلت لك مختلف في بيع فتحتاط، الاحتياط اللي هو إيه؟ ستترك، خلاص أنا مش هتعامل في البيع ده، مع إن البيع الأصل فيه الحل، يبقى الاحتياط الفعل حتى يرد الدليل الذي ينقل عن الأصل. والقاعدة إيه يا يحيى؟ لا، الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي، لا من المبقي على الأصل، واضح هذا؟ وهذا يسمى عند علماء الأصول أيضا يسمى بدليل الاستصحاب، اسمه إيه؟ الاستصحاب، يعني أنت بتستصحب الأصل معك عند الاختلاف، مفهوم؟ أنت بتقول لي هذا العبادة أنا سأفعلها، أنا أستصحب معي الأصل المنع، هذا البيع سأفعله، أنت تستصحب معك الأصل ألا وهو ها الحل، مفهوم هذا الكلام؟ قال المختلف فيه مشتبه، اللهم إلا أن يشق عليه الاحتياط مشقة شديدة، فقد يقال له حينئذ أن يأخذ بالأخف. هذه مسألة. فضل. هنا مسألة في قول الشيخ فيأخذ بالأخف. لماذا قال فليأخذ بالأخف وما قال فليأخذ بالأثقل؟ يقول هنا فقد يقال له حينئذ أن يأخذ بالأخف لقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دي مسألة اختلف فيها علماء الأصول معايا هشام، ألا وهي إذا تعارض الحاضر مع المبيح. المبيح هو الأخف، الحاضر هو الأشد معايا. فإذا اختلف الحاضر مع المبيح ما الذي يقدم؟ ليه؟ وليه ما تقدمش المبيح على الحاضر للأدلة اللي ساقها؟ يقدم الحاضر على المبيح، هذا مما اشتهر عند الناس. واضح هذا؟ هذا مما اشتهر عند الناس. ولكن ابن القيم فصل هذا في بدائع الفوائد، قال من الحاضر والمبيح من أجمعوا على أنه يقدم الحاضر فيه على المبيح. إذن في مسألة تقدم فيها الحاضر على المبيح، متى؟ قال إذا لم ينفك المبيح عن الحاضر، فإتيان المبيح مباح وتجنب الحاضر واجب، فيقدم الواجب على المباح. يعني إيه؟ مش فاهم أنا، الأكل واقف في دماغي أفهمك. يعني مثلا أعزك الله البغل، البغل ده جه من حصيلة حصان وحمار، صحيح كده؟ طيب حصان جامع حمارا فكان منهما بغلا، واضح؟ طيب الحصان والخيل الأصل يباح أكله، عند الجمهور خلافا لمالك، الإمام مالك لا يجيز أكله، واضح هذا؟ طيب الحمار الأهلي لا يجوز أكله كما في حديث أنس، واضح الكلام كده؟ طب هنقدم إيه؟ ما هو البغل ده تولد من مبيح وحاضر، فداخل البغل مبيح وحاضر، فلو قلت أنا هاكل منه الجزء اللي فيه الخيل، واضح؟ فهذا الجزء المباح لا ينفك عن الجزء المحرم، صح ولا لا؟ فما لم يستطع، ما لم تستطع الانفكاك الجهة، فيغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. سؤال آخر، طب ليه ما تجنبش جانب الإباحة على جانب الحظر ونأكله؟ يقال لأن إتيان المباح مباح وتجنب الحاضر واجب، فيقدم الواجب على المباح. شفت طريقة علماء الأصول؟ يبقى هذا مما أجمعوا عليه، الذي ما تستطيع أن تفك المبيح على الحاضر يقدم الحاضر. لماذا لا يقدم المبيح؟ لأن إتيان المباح مباح، واضح؟ وإتيان المحظور حرام، واضح؟ ولا تستطيع أن تفك الحرام عن المباح، فتغلب جانب الحظر، زي المصيف كده. أنت مثلا هتروح مصيف، المصيف ده أنت عارف مش هينفك من اللعب والنساء والجواري والأغاني، وده بيدب وده بيعاكس، والبنات والقلع واللبس والتبرج والحرمة والزنا والسفور، هيصة، صحيح؟ طيب لو أنت عايز تروح تقول أنا عايز أروح المكان ده، بتنظر في جانب السماء الزرقاء والبحر اللي قدامك والهواء النقي، هذا مباح، صحيح ولا لا؟ لكن هذا المباح لا تستطيع أن تفكه عن هذا المحظور، فيغلب الحاضر على المبيح فيقدم هنا. صح؟ فهمت؟ ما فهمتش؟ تاني. أنا مش عارف هو أنت جايب الأكل ده منين؟ مكان الأول كان أحسن. خليه يغير المطعم. تاني. الجلسة قدام البحر. تعال نعالج المسألة مسألة أصولية، بلاش كلام عاطفي. الجلسة قدام البحر وإنك تنظر للسماء الزرقاء وتشم الهواء النقي، حكمه إيه؟ مباح، صح كده؟ مباح، كل من حرم زينة الله التي أخرج لها بال. لكن المكان ده لا ينفك عن إن المتبرجات والرقص والاختلاط ومش عارف إيه، لا ينفك عنه. واضح؟ يبقى هنا تعارض اجتمع الحاضر مع المبيح، صحيح؟ هتغلب جانب الإباحة ولا الحظر؟ الحظر. ليه؟ لأن إتيان المباح مباح، وقد يرتقي الاستحباب، إن أنت عايز تستعين بيه على طاعة الله وإلى آخره. زي الشيخ ربيع كده يقول لك لو كان معك بيتا وهذا البيت ليس فيه إلا أنت وزوجك وأولادك، وليس هناك من يراك وليس هناك من ترى من الحرام، فهذا مباح. مفهوم؟ المباح ده اجتمع معه محرمات، واضح الكلام؟ من التبرج والاختلاط ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا تستطيع ان تفك هذا عن ذاك، يبقى بتغلب جانب الحظر على الإباحة فلا تفعل ولا تذهب. طب ليه لم أغلب جانب الإباحة على الحظر؟ يقال لأن إتيان المباح هنا مباح أو يرتقي الاستحباب، أما إتيان الحرام هنا حرام والواجب تركه، فكيف تقدم المباح على الواجب؟ أي عقل يقول هذا الكلام؟ فصار هنا أمر الأصيف هنا حرام لذاته أم حرام لغيره؟ يبقى لما تيجي تقول حرام يبقى فصل كده، إياك أن تكلم كلاما مجملا، العوام لن يتركوك، واضح؟ هيحتج عليك كل من حرم زينة الله والهوى والنفس والكلام ده، مفهوم؟ يبقى أنت هنا بتذكر تفصيل المسألة. أبو بكر عايزه الحاجة، أريد في عينيك كده. ها بيقول أنا أنكرت عليه، فبيقول طب ما هو التبرج كده كده في الشارع. قل له فرق بين الاختياري والأمر الاضطراري، في فرق بين الاختيار والاضطرار، فرق بين أن تكون مضطر للشيء، واضح هذا، ولا تستطيع أن تنفك عنه، وفرق بين أن تكون مخير فأنت الذي تختار ذلك. ولاحظ هنا مع أنك مضطر بذلك أنك لا تستطيع أن تفرغ الشوارع، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم، فغض البصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه من غض البصر وإلى آخره، مفهوم؟ فهذه حجة أصحاب مرضى القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ طب نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل. وقفنا عند إيه؟ عند إحنا لسه ما كلمناش الحظر المبيح على فكرة، في تفصيل لسه عند علماء الأصول نذكره بعد المغرب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.